بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ سؤال مهم وخطير: ماذا فعل رمضان في قلوبكم؟ الصيام والقيام والقرآن والدعاء، كيف حال قلوبكم؟ ماذا فعل رمضان في قلوبكم؟ أيها الإخوة، اعلم أن الله مطلع على قلبك، ناظر إلى قلبك سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. هذا كلام مفروض يخوفك. إن الله كان عليكم رقيبا، مراقبك. يا ترى لما ربنا يطلع على قلبك، ماذا يرى الله في قلبك؟ ربنا يشوف ايه في قلبك؟ ايه اللي في قلبك ربنا شايفه دلوقتي؟ فلذلك هذه العبادات ينبغي ان تصلح القلب. يعني الصيام، قال سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ان المفروض الصيام ده يجلب التقوى، لعلكم تتقون، عشان تتقي ربنا سبحانه وتعالى. فيا ترى هل صنع الصيام التقوى؟ تعالوا إلى موضوعنا، رحلة الخلود. تكلمنا عن خلق السماوات والأرض، أن الله جل جلاله خلق الأرض في يومين، ثم قدر فيها، جعل لها رواسي وقدر فيها أقواتها في 4 أيام يومين تانيين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. ربنا لما خلق السماء والأرض: تعالوا. قالت: أتينا طائعين. مخلوقات من مخلوقات الله تؤمر بالطاعة، أطاعت. قالت: أتينا طائعين. فأوحى في كل سماء أمرها، وزين السماء الدنيا بمصابيح تنيرها وتزينها، وجعلها رجوما للشياطين وحفظا للسماء، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ثم استوى على العرش. استواء يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ده إيمانك الدائم وعقيدتك المستقرة، أننا نثبت الصفات من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، من غير كيفية. أن الله عز وجل استوى على العرش استواء يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهنا خضع كل شيء لله، وسجد كل شيء لله، وقنت كل شيء لله، وقدس كل شيء الله، واحتاج كل شيء إلى الله. قال الله جل جلاله: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. جل جلاله، فالله عز وجل يمسك السماوات والأرض وبه يقوم كل شيء وإليه يحتاج كل شيء. قال الله: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. يعني ربنا جل جلاله يمسك السماوات والأرض ويمسك الجبال، يمسك الإنسان نفسه، أنه الإنسان لا يقوم وحده بل يقوم بالله. يعني زي ما قلت لك كده، انت مش بتتنفس، بتعمل كده شهيق زفير شهيق زفير، لا، هو النفس داخل خارج. انت عارف النفس ده بيعمل ايه؟ ده كورونا، انا مش عايز ادخل في السكة دي، الله يكرمك. كورونا فهم الناس يعني ايه تنفس، يعني ايه اكسجين، يعني ايه الاكسجين ده بيدخل الرئتين بيعمل ايه واهميته ايه. محدش كان دريان بالموال ده كله، انت مجرد عايش عمال تجري وتتنفس وتنهب من الاكسجين بتاع ربنا من غير حساب. وكل ده ربنا جل جلاله يدخل هذا الاكسجين الى جسمك، والاكسجين ده يعمل ايه به حياتك، ثم المعدة بتتحرك حركة رحوية، الامعاء بتتحرك حركة دودية، ولا انت دريان ايه اللي بيحصل جوه معدتك، عمال تقلب اكل من كل نوع ومن كل لون جوه وجوه دي، ما انتش عارف ايه اللي بيحصل. زي ما اقول كده كلمة التمثيل الغذائي، ان ازاي الغذاء ده يتحول الى طاقة ويتحول الى عضلات ويتحول الى اعصاب ويتحول الى خلايا ولا انت دريان بحاجة من دي. الله العظيم الكبير متعال، انت لا تملك شيء ولا تستطيع شيء، إنما كل شيء في الكون قائم بالله جل جلاله. لما خلق الله الأرض وخلق السماء وخلق الكواكب وخلق النجوم وخلق البحار وخلق الأنهار، خلق في كل شيء من الكون شيء يعمره، فعاشت في السماء كائنات خلقها الله من النور سماها الملائكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور. الملائكة جند الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. عشان كده الصح ان احنا نقول أن الملائكة من جند الله، لأن جنود الله أنواع كثيرة جدا، منها الملائكة. الملائكة ربنا خلقهم من نور وفطرهم على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة دول بيشتغلوا، إيمانك بالملائكة، بيشتغلوا حاجة كتير، منهم بس عابد راكع إلى يوم القيامة، ساجد إلى يوم القيامة، ومنهم رسل موكلين بالأرزاق، ومنهم موكلين بالرياح والأمطار، منهم موكلين بالعلم، منهم موكلين بالوحي، وهكذا جند الله، وربنا مسخرهم يأمرهم ويوجههم وهم يطيعون، يعبدون الله الليل والنهار لا يفترون. دول عاشوا في السماء، بين السماء والأرض ربنا خلق مخلوقات، خلقها الله من النار، وسماهم الجن. الجن مخلوقات لا نراهم، لا يراهم أحد. والجن كما قال الله عز وجل في القرآن مخبرا على لسان أحدهم، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. فيهم مسلم، فيهم صالح، فيهم طيب، وفيهم فاسد. ويبدو الله أعلم أنه عاشت على الأرض مخلوقات أخرى كانت تفسد فيها وتسفك الدماء، ولكن أنا عايز أتعمد في رحلة الخلود دي أنني لا أذكر شيئا، لا أفتأت على الوحي إن أنا أقول حاجة ما تقلتش. اللي ربنا أخبرنا به نقوله، واللي ما أخبرنا به ما أخبرناش به ما نقولوش. ببساطة ما نعرفوش، وبلاش نسأل أسئلة ما نعرفش نجاوب عليها. ربنا سبحانه وتعالى في قصة أصحاب الكهف دي تعلمتها أنا من قصة أصحاب الكهف، إن ربنا في قصة أصحاب الكهف قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتي. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما أخبرناش كانوا كم واحد، رغم إن الأذهان كلها عمالة تفكر هم كانوا كم واحد. ربنا ما أخبرناش كانوا كم واحد، ولكن أخبرنا إنهم قعدوا كم سنة تحديدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. باليوم بالضبط. فقال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فنحن لا نماري ولا نستفتي. اللي ربنا أخبرنا به نعرفه، واللي ما أخبرناش به ما نعرفش عنه حاجة. خلاص، مش شرط، مش لازم نعرف كل حاجة، نعرف على قد اللي ربنا عرفه، لأن ده غيب. قصص الأنبياء دي غيب. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فلذلك لا نتدخل في الغيب بأذهاننا وعقولنا وننكش وننبش وندور ونبحث. ليه؟ اللي ربنا عرفهنا نعرفه، واللي ما عرفهنا لم يعرفنا إياه نقول ما نعرفش. قضى الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يخلق البشر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق القلم، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن ولا يوم القيامة، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. 50,000 سنة، الحديث بيقول كده. جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض في يومين، وقدر فيها أقواتها في يومين، بقت 4 أيام. ثم استوى إلى السماء فقضاهن 7 سماوات في يومين. ثم خلق بعد كده الملائكة، وخلق الجن، خلق مخلوقات أخرى لا نعلمها. ثم أراد الله أن يخلق البشر. هتبدأ القصة بتاعتنا احنا بقى. أراد الله أن يخلق البشر، الناس الآدميين اللي هيسكنوا الأرض، اللي ربنا وضع لهم رزقهم فيها قبل أن يخلقهم. عارف لما بنقول ربنا خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ما كانتش الأيام بتاعتنا دي 24 ساعة. لو هتفكر إنها 24 ساعة دي نتيجة إن ربنا خلق الأرض والشمس والقمر، فدورة الأرض بتتم في خلال 24 ساعة، فبقى ده اليوم اللي هو الليل والنهار. ليس عند ربنا ليل ولا نهار. ما كانش يوم ساعتها لـ 24 ساعة، ولا ما نعرفش اليوم ده كان قديه. فلذلك لما نيجي نقول ان ربنا خلق بدا سبحانه وتعالى خلق البشر بعد خلق السماوات والارض بقد ايه؟ قول 40. 40 ايه؟ لا ادري. عايزين نقف في حدود ما اعلمنا الله تعالى ونشوف بقى قصه خلق البشر. احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.